حب يجيبوا حيثيات الحكم. انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من يأتي ربه مجرما يعني مجرم عمل جريمة. لان احنا قلنا ان الجريمة انك انت تكسر قانون من قوانين الحق. هذه جريمة. زي في البشر لما يوضعوا قانون. لما تعمل حاجة مخالفة لقانون يبقى ايه? يبقى اسمها ايه? جريمة. الجريمة دي لازم تعين اولا. ما تجيش تسيب واحد كده بدون تعيين جريمة وتقوله ده انت عملت كذا. يقول طب وماله لما عملتها ايه اللي فيه? يقول لك لا دي جريمة. انت قلت لك قبل كده ان دي عملها جريمة. يبقى اذا ما يمكنش تعاقب الا بجريمة. وما يمكنش تقول جريمة الا بنص. الاول نعرف الجريمة هي ايه? عشان ابقى محطوط مع من هذا. اذا عرفت الجريمة تبقى لك انك تعاقب. انما ما تبين ليش الجريمة وانت عاقبني مش ممكن. طب والتجريم يبقى لازم بنص قبله. عشان اقدر احطوط ما اعملوش. انه من يأتي ربه مجرما. مجرم. المجرم هو الذي يكسر حدا من حدود ربه. وليه كيف حتة مجرم? لانك انت لما تقطع ايدينا ومش عارف وارجلنا ولا اخر عملت جريمة. احنا عملنا ايه? احنا قلنا لكلمة الحق ايه الحق? يبقى انت اللي عملت جريمة. انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم. لا يموت فيها ولا يحيا. الله. قال لك لان اللي اهل النار يتمنوا من ربنا ايه? قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يقضي علينا يعني ايه? ينهي الحياة دي. ليه? لان فيه فرق بين عذاب وموت. الموت بيجي كده ما يبقاش فيه عذاب ولا حاجة. انما الحياة هي اللي ننشأ فيها العذاب. لانه ايلام حي. لما سلب الحياة ما يبقاش فيها الم. انما إيلام حي هو ده الايه? العذاب. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه القضية في قصة الايه الهدهد. قال ايه? لأعذبنه عذابا شديدا. او لأذبحنه. يبقى الذبح مش عذاب. لانه انتهى الحياة الحاسة. مش عذاب. انتهت المسألة. كويس كده? لكن العذاب ان تبقى الحياة ويحصل الايه? ويحصل الامر. فلما هم يتعذبوا كده ويبقوا في الهول ايه? يا مالك ليقضي علينا ربك. كان الرب ايه? انكم ايه? ماكسين. انتوا هتقعدوا فينا. ومعنى لا يموت فيها ولا يحيا. هناك مرحلة بين الموت والحلقة بين الموت والحياة. اي لا يموت فيها فيستريح من العذاب. ولا يحيا حياة خالية من الايه? العذاب. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يأتي ربه. طب هو مجرم. بقى المجرم كده يروح اللي هيعذبه كده يعني. يقول لك ده مسألة هيجي هناك أحجتيته على العذاب. هو اللي إيه? مسألة مش أنا هيغرقه. هو اللي إيه? إنه من يأتي ربه مجرما. ومن يأتيه مؤمنا. يمسكوا بقى طرفهم هم قالوا الكلام اللي خاص بذكر. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. الدرجات الايه? العلا. وليه درجات علا? قال لك لأنك في حياتك وإن كنت في درجات إلا أنك تعيش بأسباب لا بد لك فيها من حركة ومن عمل. ولو كانت الحركة والعمل من غيرك. واحد قاعد كده ويضرب الجرس يجي له قهوه ساده يجي له قهوه صحيح انت ما بتعملش الا العمليه دي انما غيرك بيعمل لك وانت ما عملتش كده الا بعد ما عملت كتير وبقيت كويس وبقى عندك كذا وكذا يبقى اذا الدرجه العاليه انك انت تقعد فيه ولذلك اكثر ما يطلبه الانسان حين يريد ان يتعلم يتعلم ليه؟ يقول لك عشان يبقى ليا منصب كويس مش هقول منصب كويس ويعيش بيه كويس مش عارف ايه ومش عارف ايه واعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه وبعدين اقعد اعيش بقيت عمري ايه مرتاح. معنى اعيش بقيت عمري مرتاح ان انا فيه ناس ايه يقوموني بالمهمه اللي كنت بقوم بها يجيبوا لي اكل يجيبوا لي اشرب ويغسلوا لي وكل حاجه. انت في الاخرة مش محتاج لا دي ولا دي ولا دي، لان بالخاطر تقات، بالخاطر ايه تقات. جنات عدن ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هنا بقى عملية، يقول لك إيمان وعمل، إيمان وعمل. ليه؟ قال لك لأن الإيمان هو الينبور الذي يوجد في الإنسان ليصدر عنه سلوك موافق لمن آمنت به، وإلا فإذا آمنت بشيء وبعدين ما عملتش له يبقى فائدة الإيمان إيه؟ ولذلك الذين آمنوا به وعمل الصالحات، يبقى الإيمان هو الينبوع الوجداني التي تصدر عنه الحركات النزوعية على وفقها إيمان آمنت به، يبقى هذا الإيمان. فأولئك لهم الدرجات العلى، كلمة فأولئك لهم الدرجات العلى يدل على أنها درجات، الجنة درجات والنار دركات، نزل كده ودي طلع كده درجات. قال لك لأن النفس متفاوتون، متفاوتون في ايه؟ ايه التفاوت؟ قد يكون العمل واحدا ولكن مناط الاخلاص في العمل لرب الانسان في شيء. ولذلك الاصل يقول ايه؟ الناس على ايه؟ على خطر الا العالمون، والعالمون على خطر الا العاملون، والعاملون على خطر الا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. يبقى المسائل درجات ولا مش درجات؟ نعم درجات. ايه الدرجات العلى بقى؟ جنات عدن. العدن هو الإقامة، عدن بالمكان أي إقامة. جنات عدن. وإيه يعني جنات عدن؟ يعني إقامة أعدت لك. وشوف بقى لما أنت تحب تعد مكان لتقيم فيه، في فرق بين إعداد مكان لعابر راحة ومكان لإيه؟ للإقامة. والمكان يختلف طرفه باختلاف المعد، فالمكان اللي يعده إنسان غير المكان اللي يعده أعلى منه، غير المكان اللي يعده أكبر شوية، كل واحد بيعد على حسب مين إمكانياته. وإنت ما بتعدش، إنما اللي أعد مين؟ الحق سبحانه وتعالى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شبه جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها. يبقى اللي كان بيخوف، اللي بيخوفنا ايه في الدنيا؟ ان نفوت النعيم او ان يفوتنا ايه النعيم، دي مش موجود. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. احنا لأننا نعلم في حياتنا الدنيوية ان الماء ده هو وسيلة الحياة، لأنك انت مقومات حياتك من الغذاء، والغذاء أصل كله من مين؟ من الأرض. والأرض ما تديش مثلا زرع ولا شيء تأكله إلا إذا جات لها مية. ليه؟ عشان المية هي اللي بتذوب العناصر اللي بتكون الايه؟ بتكون النبات. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى ساعة ينزل مطرا من السماء قد لا ينتفع بالمطر المكان اللي نزل فيه المطر. يمكن ينزل على جبل زي ما بيجي لنا النيل من على هضبة الايه؟ من على هضبة الحبشة. وبعدين يجي لنا احنا شوف جاي لنا منين؟ جاي لنا من هناك لحد ايه؟ لحد من الارزاق. الحق سبحانه وتعالى يجعل كلمة تجري من تحتها الانهار رمز للحياة المقدرة النظرة السارة. حتى الشبعان اذا برضو نظر الى قدرة الزرع والى قدرة والزهور والمش عارف ايه، يعني دي حاجة لها ايه؟ الاكل باكل في اليوم مرة او اثنين او ثلاثة، انما نظري كل ساعة كل ما بص كده الاقي ايه؟ الاقي شيء من متعة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اياكم ان تقصروا انتفاعكم بما تملكون. يعني ما تقولش بس انا الفاكهة دي ما باكلهاش، انظروا الى ثمره اذا اسمر وينعم. دي متعه تانية ساعة ما تشوف كده بستان وفيه الثمر وفيه مش عارف ايه، ولو كان ملك لغيرك، ولو كان ملك لايه؟ انظروا الى ثمره اذا اسمر وايه وينعم. قبل ما تاكل انظر، لان عمليه النظر دي غذاء مستمر. لكن عمليه الاكل قد لا تملك، وعمليه الاكل دي تبقى محدوده، يبقى ربنا بده يخليك تتنعم بالايه؟ فكلمة تجري من تحتها الأنهار اللي هي الوسيلة في الخبرة، وسيلة القصر، وسيلة الإيماع في دنياه. ومرة تجري من تحتها الأنهار، ومرة تجري تحتها الأنهار، يقول لك إيه والآن من معلومة لما يجري من تحتها يبقى المنبع من عندي يجري من إيه؟ إنما تجري تحتها الأنهار يمكن جاي المنبع من حتة ثانية. يمكن أقول إيه؟ ما يمكن الحتة الثانية دي ما تبعتليش مية، لا منها برضو فيه. يبقى عندك مية إيه؟ ذاتية، مش مية القبلية بس، لا برضو تقدر تعمل لك مكنة تطلع لك أنت مية من عندك، ما تحتاجش إيه؟ للقبلية. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. الأنهار هي اللي بتجري ولا تجري مياه الأنهار؟ إحنا بنسمي النهر إيه؟ هو اللي بيجري، النهر الشق الذي يجري فيه الماء. إنما اللي بيجري إيه بقى في الواقع؟ الماء. تجري من تحتها الإيه أنهار خالدين فيها، هذه بقى في التأمين الحق. وذلك جزاء من تزكى. الزكاة قلنا زمان تطلق في اللغة على الطهارة وعلى النماء. الطهارة تخلي الشيء في ذاته ايه؟ ايه؟ طاهر. ونامي. نامي يعني ايه؟ يعني توجد فيه خصوصية نمو يزيد عما تراه انت عليه. في الفرق بين انك انت تجيب وردة صناعي وتحطها قدامك هتفضل ايه؟ ايه؟ وتجيب وردة طبيعية كده بتشوفها في البستان. وردة طبيعية فيها ايه؟ فيها الماء، فيها النظارة، فيها الريحة الذاتية، لان يمكن انت تجيب الوردة الصناعية ريحة ترشها عليه مثلا، يقولك لا دي ريحة ايه؟ ريحة ذاتية، دي من اثر ايه؟ النمو. يبقى اذا احنا عايزين حاجات يبقى فيها نمو ذاتي، والنمو الذاتي دي هو اللي بيفضل صنعة الحق على صنعة الخلق. احنا قلنا ان احنا مثلا الراجل يصنع له كوبايه يعملها مره ازاز ومره يعملها كريستال ومره يعملها مثلا كوبايه فضه، مثلا كوبايه ذهب يعملها زي ما يعملها، لكنه حين يصنعها يجمدها على ما صنع، ما فيهاش حياه. لكن الحق ما بنجيبش بقى زي ما قلنا زمان نجيب كوبايه بكر وكوبايه نتايه ونقعدهم ويا بعض كده ويجيبوا لنا بقى كباب والكباب تكبر قدامنا كده، لا ما فيه. لكن صنعة الحق غير كده، صنعة الحق انه ما بيخلقلكش حاجه ويجمدها على، لا يديلها النمو، يديلها الحس، يديلها الحركه. الله. اذا دي اللي خلى صنعة الحق سبحانه وتعالى اخلد من صنعة مين؟ من صنعة الخلق. ولذلك ايه؟ فتبارك الله وهي احسن الخالقين. ما ظنش عليك بالاسم. انت لما تعمل حاجه جديده كده وتطلعها كده تبقى خلقت شيء، خلق كوب ماء مثلا عملتها كده، انت عملتها. انما انت جبتها من ماده موجوده، خدت الرمل الموجود وقعدت تسيحه بالنار اللي موجوده وتديله مش عارف التصفيه وبتاع، فانت خلقت من موجود، لكن ربك خلق من معدوم. يبقى احسن ولا مش احسن؟ وخلق ما ينمو بذاته ويتكاثر، وانت عملت ما تخلقش اللي ينمو ولا يتكاثر. يبقى احسن الخالقين ولا مش احسن الخالقين؟ احسن الخالقين. جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. تزكى اول شيء ان تطهر وبعدين ان تنمي. شيء طاهر في ذاته وبعدين ايه؟ نامي. ولذلك بيسموا الزكاة اللي هي ركن من أركان الإسلام، لقسم من المال بيخرج من مالك بنسميه إيه؟ زكاة. زكاة يعني قال لك بتطهر الباقي. يمكن أنت مثلا وأنت كده غفلت غفلة فخدت حاجة يعني مالكش حق فيها مثلا، ونقصد صحيح منك إلا أنها بتجيب في إيه؟ في موضوعها. ولذلك من العجائب ان الزكاة التي تنقص ربنا سماها نماء، والربا اللي بيزيد ربنا سماه محق. شوف المخالفات. وذلك جزاء من تزكى. ومدام هو تزكى فطهر ولما نفسه وتنميته بالنسبة للمؤمن ارتقاءات في درجات الايه الوصول للحق. معنى نما يعني هو مؤمن صحيح، انما كل يوم ايه كل ما تجيله آية يزداد ايه يزداد ايمان ويرتقي، كل ما تجيله فيوضات كده شوية يقوم يزود من التقوى لان الفيوضات بتزيد، يبقى بينمي ولا ما بينميش؟ يبقى بينمي. والطهارة للاشياء سابقة على تنميتها، لان ايه درء المفسدة مقدم على جلب الايه على جلب المصلحة. تزكي تخليها طهرة وبعدين تبقى ايه تبقى تنمي. انت بتهاجر تجيب الاصل من الاصل اللي هتتاجر بيه يكون مال طاهر، وبعدين تقعد تتاجر وتنميه، انما مش تجيبه مال مدلس وبعدين ترمي وتقول ما تنفعش الايه الحكايه. وذلك جزاء من ايه من تزكى. والتزكي مراتب الايمان حين يفيض الحق سبحانه وتعالى على من امن به واحسن الايمان ودخل في مراتب كده يديله كل يوم فيض شويه، كل يوم فيض شويه، كل ما ياخد كده يبقى بينمي. معنى بينمي بينمي درجاته، درجاته اللي هي في الايه في الآخرة. وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى، نهاية المعركة بقى، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخسر. بعد المعركة بقى ما انتصرت وانتشعر أمنهم ومش عارف ايه بتاع، خلاص فرعون صفوة من صفواته أو سلاح من أسلحة جبروته انهارت. فموسى راح جامع بني إسرائيل اللي هم بقايا ذرية آل يعقوب وخدهم عشان يطلع بهم إلى أرض المعركة. فرعون قال ده خرجوا اجروا وراهم تبعوه. فربنا سبحانه وتعالى ساعة ما بصوا القوم بتوع موسى وبعدين شافوا فرعون جاي وادي البحر اهو، ادي البحر وادي ايه وادي فرعون، يا فرعون يدركني يا نغرق. غير كده ده حكم ايه؟ حكم القضايا البشرية المعزولة عن رب البشر. لكن القضايا البشرية عند المؤمن مش معزولة عنه، ولذلك المؤمن حين تمسه اي مصيبة في الدنيا ساعة ما يبص يلاقي له رب يرتاح. ولذلك يقول لك لا كرب وانت رب، ما دام انت رب المشكلة اللي ما عايش فيها رب. ولذلك ضربنا مثل تقريبي ولله المثل الاعلى، قلنا انسان يحمل في جيبه جنيها ثم سقط الجنيه منه في الطريق، ان ما كانش عنده غير يزعل، انما ان كان عنده في البيت خمسة ولا في البنك فلوس يبقى الزعل خفيف يعني شوي. فالمؤمن كده يضيع منك حاجة تقول لا ما اصلا المية رصيد، الرصيد هو مين؟ ربنا بقى. فقال له اضرب لهم طريقا في البحر. ازاي يضرب؟ يقول لك ضربت ضربة كده، عارفين الضرب هو ايه؟ ايقاع شيء من ضارب بآلة على مضروب علشان نصبح صالحا لاستعمالها. احنا لما نجيب حته فضه ولا حته ذهب وبعدين نقول لك ده ضرب في مصر، معنى ضرب في مصر يعني ايه؟ يعني انفك كده وانبقى له ختم وبقى عمله، هو كان الاول معدن وماده انما بقى له ايه؟ بقى عمله. كويس كده. اضرب لهم طريقا في البحر ايه؟ بقى يضرب طريق في البحر يبس يطلع يبس. يعني مساله ايه؟ بالنسبه لقوانين البشر ايه شكلها دي؟ يبس يعني يابس. وهو ده طريقة البحر، البحر مائي يبقى ازاي يجي؟ قال المسألة بقى مش بتاعتك انت بقى. قال له اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا من فرعون ولا تخشى غرقا من البحر، لان الطريق ايه مضروب. ولذلك تجد المعجزة في مع سيدنا موسى معجزات عجيبة قوي. عصا يضرب بها ماء فيصير ما تحت العصا يبسا وما حول العصا جبالا، كل فرق كالثوب العظيم. وعصا اخرى يضرب بها الحجر فينبجس ماء. مساله عجائب يقول في الموت. ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي، اسر يعني امشي بالليل يعني اسفر شويه، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، اي من فرعون الذي يتبعه، لا تخاف درك يعني بيديله انه هيجي وراك، ولا تخشى ايه، ولا تخشى دركا. فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. طب ادي ادي البحر قدامه، ادي ايه فرعون وجنوده. يبقى في لقطه ثانيه هو ادانا القصه كده امر لموسى وبتاع، اللي لما قال لموسى قم موسى قالوا له ايه، في لقطه ثانيه قالها بقى، قالوا ايه، ان لقيت لمدركون. يبقى اذا تكررت القصه في جملتها فافهم ان في كل تكرير لقطه جديده. اللقطه الجديده دي عشان لما تجمع كل اللقطات تقرا القصه كامله. هنا ما جابناش الحوار، هم سالوا ايه، ان لقيت لمدركون، قبل ما ربنا بقى يقول له فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. ام هو قال ايه، ما ندركش ابدا، انا لمدركون. قال لا، قال كلا كلا، يعني نصلوا لما تقولونه. طب كيف ينفى ما يقولونه ومن الممكن ان يصدق بعد نص ثانيه؟ قال كلا، مش كلا من عندي بقانون البشر، ان معي ربي سيهدي، هو اللي هيقول لي بقى اعمل، انما اسباب البشر فهي زي ما انتم بتقولوا، انا ما غلطتكوش، كلام صح زي ما انتم بتقولوه، انما انا مش معزول عن السماء، مش معزول عن توجيه ربي. وبعدين يقول له اضرب الايه بعصاك، وبعدين يجي مره قلت له انفلق فكان كل فرق كالايه في الصوت العظيم، وهنا اقول له طريقا في البحر. اذا القران بيدي لقطات متعدده عشان كل اللقطات لما تجتمع تطلع القصه الايه، القصه الكامله. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، احنا قلنا كمان زمان في كلمة عبادي هي كما عبد، وكلمة عبد الواحدة دي تطلق على عبيد، تجمع على عبيد وعلى عباد. ايه الفرق بين عبيد وعباد؟ كل اللي في الكون عبيد. ليه؟ لأنهم وإن كانوا مختارين في أشياء فهم مقهورون جميعا على أشياء. اللي تعود إنه يكفر ده ويخالف منهج ربنا، ما دام تعود إنه يكفر يبقى له دور بعلاجه ولا لا؟ لازم يكفر. طيب لما يجيله المرض ما بيقدرش يقول لا مش عيال ليه؟ يبقى إذا فيه قهريات للمختار وان كان كافر. يبقى بالنسبه للكل احنا عبيد، ولكن العباد هم الذين جاءوا في الامور التي خيرهم الله فيها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقوم هو يختار مراد الله على اختيار نفسه. فاللي يختار مراد الله على مراد نفسه هو من العباد بقى، ولذلك عباد مكرمون. إن عبادي ليس لك عليهم إيه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كل دول اسمه عبيد. إيه الفرق بين العبيد؟ العبيد الناس قسمان، مؤمن وكافر. الكل مؤمنا كان أو كافرا لهم قهريات في الوجود، محدش له فيها إيه؟ يبقى هم بالنسبة للقهريات عبيد ولا مش عبيد؟ عبيد. طب وفي الاختياريات، المؤمن قال له يا رب انا اختار اللي انت تقوله وحسيب اختيارك، يبقى بقى اسمه ايه بقى؟ يبقى اسمه عباد. واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. غشيهم يعني غطاهم من البحر ما غطاهم. لما تيجي تبالغ في حاجة تقوم تقول ايه، والله حصل اللي حصل، يعني كأنه حاجة مش ايه اكثر من اننا ايه، حصل ما حصل. الله. يبقى إذن ساعة تبهم الشيء أنت تبهمه لأنك لا تقدر على إحاطته ولا تفصيله. فكأنه بول غشيهم من اليم ما غشيهم، يعني أمر إيه؟ أمر مهول القصر ما يجيبوش. إزاي؟ أما أنك أهدي لقطة مش موجودة في القصة هي. إيه هي؟ أواد موسى حينما مشى في الطريق اليابس ورفض من جنوده وبنو إسرائيل فرعون جه تبعهم، أراد موسى أن يضرب البحر مرة أخرى بعصاه، بس الضرب ده من إيه؟ من ترجيحات موسى الإيمانية، أنا نضرب البحر عشان ما يجريش ورايا. توجيهات العالي قالت له لا سيب البحر زي ما هو، اترك البحر رهوا يعني كما هو عليه الآن، في الطريق اليابس والمية من هنا والمية من هنا. ليه؟ لتغري فرعون وجنوده بأن يسيروا في الايه؟ في الطريق. لما يبقى اولهم في الاخر واخرهم هنا ارجعوا الماء الى استفراق سيولتهم، يبقى انجيتوا واتلفتم الشيء الواحد. ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، اي الامر العظيم، واضل فرعون قومه وما هدى. مش هو قال لهم في لقطه ثانيه قال وما اهديكم الا سبيل الرشاد؟ طب ادي انت جبتهم هنا ما هدتهمش سبيل الرشاد، ادي انت جبته عشان ايه؟ تغرقهم هنا، انت اضلتهم يعني ذهبت الى غير مناط النجاة فيهم ودخلت منهما على تقول، يبقى كذبت في الاولى اللي هي ايه؟ وما اهديكم الا سبيل الرشاد واضل فرعون قومه وما هدى. كل المنن اللي حدثت دي منن لبني اسرائيل كبير على موسى وعلى بني اسرائيل واشياء كده، كان مقتضى العباديه اللي هو وصفهم بها واسر بعبادي انهم ينفذوا مناهج ربنا ويذكروا كل هذه النعم ذكرى لا يغيب عن بالهم ابدا، بحيث كلما تحركت نفسهم الى مخالفه ذكروا نعمه من نعم الله عليهم. هذه النعم تقول له على الاقل ما تتضوعش بالايمان، بس جازي من انعم عليه. بس يا بني اسرائيل، ساعة ما تقول يا بني إسرائيل وإسرائيل معناها عبد الله عبد المخلص، تقول له يا ابن الرجل الطيب يا ابن مش عارف الورع يا ابنك يعني بيذكروا بإن أصلك إيه؟ أصلك كويس ما يصحش تيجي منك العيبة دي. يا بني إيه؟ إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، هذه القصة، وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أنا أنجزكم وخلصتكم من فرعون اللي كان بيستذلكم وذبح أبنائكم ويستحيي نسائكم ويعمل فيكم اللي ما ينعمل، نجزكم إنه تلك نعمة. وبعدين قلنا فيكم عندنا بقى عشان تاخدوا منهج حركة الحياة سليمة، يبقى خلصناكم من أذى وواعدناكم نعمة، ومن ما تخلص من أذى أدي مرحلة ولو ما عملتش حتى نعمة، يبقى تخلص من الأذى دي لوحده نعم، وبعدين خلصتك من الأذى وحديك نعمة، وعدناكم جانب الطول الأيمن عشان نجيلكم منهج حركة الحياة لتعيشوا فيها إيه؟ لتعيشوا فيها سعداء. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطول الأيمن. هنا بقى العلماء لما يقولوا واعدناكم مش وعدكم، وعدكم يبقى الكلام من جانب واحد، وعدني فلان بكذا او وعدت فلانا بكذا، انما وعدنا انا وهو يبقى منه كلام ومني ايه؟ يبقى اسمها يسمونها المفاعله، المفاعله يعني عطول، زي ما شارك فلان فلانا، ده شارك وده ايه؟ خاصم فلان فلانا، يبقى ده خاصم، ده قاتل فلان فلانا غير قتل فلان فلانا، قاتل فلان، يبقى العملية من مين؟ من جهتين. طب وهل الوعد ده كان من جانبهما معا من جانب بني إسرائيل وجانب الله، ولا الوعد كان من الله؟ يبقى ووعدناكم، كان القياس يقول ايه ووعدناكم، ولكن اسلوب القرآن ينبهنا الى انه اذا وعدك انسان بشيء ووافق فكأنك دخلت في الوعد، كأنك انت عملت ايه، دخلت في الايه، في الوعد. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ايه عاهدنا، طب هو اللي قال ولقد عهدنا الى ان عهدت، لما عاهدنا يقول لك ما دام يوافق ايه يبقى كل مشترك في الايه، في العمل. وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، وعدناكم جانب الطور الايمن بمكان تلقي منهج السماء. ودي بقى كان فين على ما يقول جانب الطور الايمن، ودي في حته صحراء ما فيها الزروع ولا مش عارف ايه، ضمن الله لهم فيه من قوت، القوت بمتطلباته المن والسلوى. المن ده هو ما يوجد على بعض الاشجار من قطع صغيرة، يمكن احنا فلاحين نقول لك الدور عليه من، مش بنقول كده الدور عليه من، تلاقي بقع حمرة كده على الايه، على عود الدورة كده، اسمه ايه بنسميه احنا من. هو في بعض البلاد يجي بس يبقى ابيض ويبقى زي قطرات الندى على الورق، يجوا في الصباح ويهزوا الشجرة على شيء زي ملاية او اي حاجة، فينزل تنزل القطرات دي على الايه، على الملاية، تقوم تبقى بيضاء وطعمها حلو جدا. ودي بيوجد الان في العراق بيعملوه، وصناعة كبيرة او صناعة المن. والسلوى طائر زي السمان اللي يجينا دولة. يبقى الحق سبحانه وتعالى حينما واعدهم جانب الطور الايمن والمسألة فيها صحراء ما فيهاش مقومات حياة، فاعطاهم مقومات الحياة، منا فيه المادة السكرية اللي بيقولوا عليها، وسلوى فيها المادة الحيوانية اللي هم بيقولوا. ثم بقى مادة الجين يعني ايه، يقولك يمكن ما يجلناش المادة دي، يمكن الطير ما يمرش، عاملين ضيق واسع. احنا بنقول احنا وعدناكم جانب الطول الايمن وعالجلكم المادة والسلوى بدون تعب منكم كده، تلتفتوا تلاقي اكل جاهز كده وارقى انواع الاكل. المن فيها المواد السكريه الجميله، لما تدوقوها كده تلاقي هي شكل القشطه وطعم العسل، وطعم العسل النحل. والسلوى طائر كبير كده يجي لهم الطير ياكلوا ده وياكلوا من ده. هم قالوا ايه؟ احنا مش عايزين نصبر على طعام واحد، احنا عايزين تودينا ارض تطلع لنا بقى زي فجل وكرات وبصل وثوم ومش عارف ايه وغيرها. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. امتن الله على بني إسرائيل هنا بثلاث نعم. الأولى أنه أنجاهم من عدوهم وهو فرعون وآله، لأنهم كانوا يسومونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويقتلون نساءهم ويسخرونهم في الأعمال بلا أجر، ذلك إنجاء يفاد منه أنه نفى التلف، ودفع الأذى مقدم على جلب المصلحة. وبعد ذلك أعطاهم منة أخرى، وعدناكم جانب الطور الأيمن لتأخذوا منهج الله في كتابه الذي ينزله على رسوله، ليسعدكم بتحقيق حركة حياتكم سعادة تتحقق بها في الدنيا وتتحقق بها في الآخرة. ولما وعدكم هذا الوعد جانب الطور الأيمن، يبقى لابد أن يسيروا من بعد البحر ليروحوا لجانب الطور الأيمن. تلك صحراء ومفازات لا نبات فيها ولا عشب ولا يكاد يوجد فيها ماء، كل دي الحق سبحانه وتعالى عرض هذه المسألة في آيتين. الآية الأولى كانت في سورة البقرة، بعد أن امتن الله على بني إسرائيل بكذا وكذا قال وظللنا عليكم الغمام، يعني حميناكم من وهج الشمس حين تسيرون، وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. العلاج الثاني هنا برضو قال إيه؟ ونزلنا عليكم المن والسلوى، وقلنا إن المن قطرات توجد على أوراق الأشجار بالنورية يهزونها فتقع على شيء فيجمع، وهي في لون القشطة وطعم العسل النحل. وإحنا قلنا قبل كده إن إحنا بنشاهد مثل هذه في بلادنا، لكن المن الذي يوجد على زراعتنا يوجد لونه أحمر داكن ويصير إلى السواد، مش من النوع اللي هو النوع ده موجود الآن في العراق وله معامل بتصنعه وإلى آخره. والسلوى احنا نعرفها في طائر الايه اللي بيجي لنا من الايه مسافر، ويجي اللي بيسميه الايه السمان. كويس هو. يبقى الحق سبحانه وتعالى في الآية الأولى ظللهم من الشمس بالغمام اللي أرسلوا أدي منا، وبعدين قال أنزلنا عليكم المن والسلوى، هنا نزلنا عليكم، هناك أنزلنا وهنا نزلنا. ايه الفرق بين الاثنين العبارتين؟ الحق سبحانه وتعالى يعالج كل موضوع من جميع زواياه، فأنزل بالتعدي الأول وقد يأتي بمرة واحدة، ولكن نزلنا التوالي يتوالى إنزال. يبقى إذن في أنزلنا معنى وفي نزلنا معنى، والاثنين برضو نزلنا المن عليه والسلام. الحق سبحانه وتعالى ضمن لنا مقومات حياتنا، ومقومات حياتنا عرفناها من الطعام والشراب والهواء. فلما نزل عليهم المن والسلوى أمرهم أن يأكلوا. الأمر بالأكل إباحة، مش تحكيم أنك تأكل كلت ولا مثلا بحر، إنما هو مباح، لكنه يتحتم ويفترض إذا كنت قد أردت من عدم الأكل أنك أنت تنفعل زي اللي بيعمله على الإضراب، يقول لازم يرغم على انه ايه على انه يأكل.